يلتزور حسين خيدني أرد أزور هالقبور كربلاء الحرة يلتزور حسين خيدني أرد أزور هالقبور كربلاء الحرة ويم مقامي الصادق أبقى أنتظر وقت مار صادقي العترة يلتزوري حسين خلني أرد أزور هالقبور كربلاء الحرة ويم مقامي الصادق أبقى أنتظر وقت ما صادقي العترة من وصل دار رماله أتربا مخضبا وابتدى يقرأ من وصل دار رمال وأتربا مخضبا وابتدى يقرأ سورتي خيام بعباء متربة معذبة ترسمي الثورة وعلى تلي الزينبية يقرأ سورة هالأبية وعلى تالي الزينبية يقرأ سورة هالأبية يلتزور حسين خيدني أرد أزور هالقبور كربلاء الحرة ويم مقامي الصادق أبقى أنتظر وقت مر صادقي العترة من وصل دار رماله أتربة مخضبة وابتدى يقرأ سورتي خيام بعباء مدربة معذبة ترسمي الثورة وعلى التلي الزينبية يقرأ سورة هالأبية وعلى التلي وعلى يقرأ سورة صفنا والكعبي بدأ ما مقتل بلا صفنا والكعبي بدا المقتل بلا جمسها كربلا ضامي سهم عبد الله فجع قلب الإمام لا كلام ودارت إسهامي صفنا والكعبي بدا المقتل بلا جمسها كربلا ضام سهم عبد الله فجع قلب الإمام لا كلام ودارت إسهامي والمثلث جنب الصادق وقع من وقع ثلث أحلامي عين على المذبح ولا نسمة هوى من هوى من المهر دامي عين على المذبح ولا نسمة هوى من هوى من المهر دام عين داريت للمخيم من هوى حسين عافري بدأ عين من هوى حسين عفري بدا صفنا والكعبي بدا المقتل بلا جمسها كربلا ضامي سهم عبد الله فجع قلب الإمام ولا كلام ثلث أحلامي ولا كلام دارت إسهامي والمثلث جنب الصادق وقع من وقع عين على المذبح ولا نسمة هوى من هوى من المهر دامي عين دارت للمخيم من هوى حسين عفر يبدأ